فقط دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثالث من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. يا مرحبا بك فالدكتور. تكلمنا عن المؤمنين في سورة المؤمنون. يقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم، تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة المؤمنون جاءت في بيان منهج الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، كيف يكون حالهم، وما هي أحكام العبودية المتعلقة بهم، لا سيما من يرغب في الكمال. فالآيات في مطلع السورة بيان لأصحاب الطريق اللي وصلوا إلى الإيمان المطلق أو الكمال العالي بالنسبة لوضع الناس إذا أرادوا أن يصلوا إلى السعادة التامة. نعم. لأن السعادة التامة مرتبطة بالعبودية التامة لله عز وجل. العبودية التامة لله عز وجل أن الإنسان يؤدي الأحكام الشرعية التكليفية من واجب ومستحب ومن وترك محرم ومكروه. نعم. وترك اللغو المتعلق أو المتعلق بالمباحات. الله عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عندما يسمع المسلم هذه الآية ويقرأها ويتلوها تذكره دائما بالرتبة العالية في الإيمان والصلاة عن خشية وتقوى لرب العزة والجلال. والذين هم عن اللغو معرضون، تعبير باللغو شمل كل أنواع الأشياء التي لا فائدة فيها ولا تعود بنفع على الإنسان. نعم. والمقصود لا نفع في الدنيا ولا في الآخرة، يعني ممكن يكون والذين هم عن اللغو معرضون لو شغل نفسه بشيء ينفعه من إصلاح دبته أو إصلاح سيارته أو إصلاح شيء في بيته يقوم به بنفسه، يراعي أولاده، يراعي أهله، يعني يدخل عليهم البهجة والسرور، مثل هذه الأمور يعني فيها فائدة في الدنيا. فبالك بقى لما يجمع معها أن الوقت الفراغ اللي عنده يشغله بذكر الله وبطاعة الله عز وجل من ذكر أو تسبيح أو تحميد أو تهليل أو مراجعة للقرآن بينه وبين نفسه، فهذا طبعا شيء جيد جدا يفهم الإنسان فيه أنه يستفيد من الوقت لا يمر عليه دون إيه فائدة. نعم. ثم ذكر الله عز وجل: والذين هم للزكاة فاعلون. فالزكاة حق الفقير في المال، والزكاة أيضا اسم يشمل كل ما يزكو بالنفس ويرفع قدرها عند الله عز وجل. تمام. ثم قال: والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم. والذين هم لفروجهم حافظون عبر بالفرج. نعم. عن كل مدخل أو مخرج بالنسبة للإنسان. لكن هي بالفرج اللي هو الفتحة صغيرة تكون في بدن مغلق أو في شيء مغلق. فالتعبير ده تعبير عام، واستخدم أصلا في التعبير عن الإنسان الذكر كمان، والذين هم لفروجهم حافظون. فلو ذكر الفرج في حق الرجل، فالفرج أصلا يطلق على الفتحة من ناحية اللغوية، فالفم يعتبر فتحة. ما يخرج من القبل أو الدبر هذه فتحات. نعم. فبنتكلم على الفرج كاصطلاح يطلق على ما يعني يقضي الإنسان به حاجته في التبول. وعبر به للرجل على أساس حماية إيه؟ المرأة من هذا، إنه قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فاتكلم على الرجل وجعل للمرأة وضع خاص. يعني هو الكلام عام بالنسبة للرجل أو للمرأة، ولكن خطابا الخطاب هنا للرجل حفاظا على إيه؟ حفاظا على المرأة يعني. في هذه حياء في هذا الأمر. حياء، مش إن يقول لك ده هو بيتكلم على الرجل والمرأة يعني كأن هي يستمتع بها، لا، ما هي الأخرى بتستمتع بالرجل، بس التعبير هنا في اللفظ القرآني عبر عن شيء الأصل عام. الفرج بمعنى فتحة تكون في بدن بصفة عامة يعني، لكن فهمت انت المقصود بشكل عام، لان برضو والذين هم لفروجهم حافظون، ما هو من ضمن المعاشرة التقبيل، والتقبيل يبقى على الفم مش على الفرج يعني، خد بالك ازاي. والذين هم لفروجهم ايه؟ حافظون. فاللفظ القرآني عام وتشعر فيه بالحياء والأدب في التعامل مع الرجال والنساء. نعم. والذين هم لفروجهم حافظون أن يحفظوا فرجه، لا يتجاوز هذا الفرج في التعبير بالنسبة للقرآن، أن لا يتجاوز حد الله الذي حده، والذي يتمثل في أن هذه لا توضع النطفة إلا فيما أحله رب العزة والجلال، وهي زوجته أو ما ملكت يمينه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وكلمة غير ملومين يعني ما فيش لوم عليه. وإن كان الأصل ان الشخص يعني ايه يسمو من ان هو يعامل اهله في الضرورة التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى من لقاء الرجل بالمرأة لهذه العلة. صحيح المرأة تشتهى وهي اعلى شهوة، بس مقاومة هذه الشهوة بحيث ان يبقى بس الامور خاصة باهله لا يتجاوزها. نعم. لأن أغلب والله عز وجل طبعا يعلم ما خلق من البشر، أغلب البشر إلا من رحم الله عينهم طلع البر. صحيح. إلا من رحم الله. فمسألة غض البصر وإن يكون زوجته بس زوجته وفقط هو الذي يعني أو يوجه إليها كل ما يطلبه في ضروريته إلى زوجته لا يتجاوز. تمام. فعبر عن حفظ الفرج وعدم الاعتداء، وإن هو كل يقاوم هذه يبقى فعلا عنده الإيمان العالي يعني. وهنا فضل دكتور في اختيار لفظ غير ملومين، لأن بعض الناس ممكن أحيانا عندهم الموضوع ده بالنسبة له كأنه بيعمل جريمة، يعني مثلا الصحابة لما كانوا في رمضان بالليل مساء يعني لا ما يقربوش من أزواجهم باعتبار ان هم شايفين ان هي حاجة كبيرة برضو في رمضان. فاللفظ نفسه يخلي الإنسان يطمئن، انت ما فيش عليك حتى ملامة، ده حقك شرعي ومفيش عليك ملامة في ان انت تعمل لحاجة زي كده مع زوجتك. برضو كلمة مفيش ملامة، لان الطبع اللي موجود في الانسان اصلا ان مثل هذه الموضوعات ترتبط بالحياء. نعم، ترتبط بايه؟ بالحياء. بالحياء. فان تكلم فيها بيتكلم بحذر. نعم، ودي طبع المسلم. الحياء شعبة من شعب الايه؟ الايمان. فراعي ان هو بيكون في وضع ايمان مطلق. انت دلوقتي في الايمان المطلق. فاللي عنده الايمان المطلق اذا تكلم في هذه الامور تجد انه بيتكلم بحياء. نعم، وان عشان يبين الاحكام الدين ما يبقاش فيها حياء، لا حياء في الدين. لكن هو في الغالب اصلا الحياء يكسوه، والحياء يكسو المرأة. نعم، يعني زي المرأة اللي سألت النبي عليه السلام عن الدم اللي بينزل من الايه المرأة بالنسبة لل ما بعد الحيض او ما شابه ذلك يعني. فالرسول قال يعني او نصحنا تأخذ قطنة وتستسفر بها. فعبر بلفظ الايه الاستسفار. نعم، اي فتتبعوا بأثر الدم. بس هو ما قالش بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استسفر بها. فسبحان الله. نعم، ده حاجه فاخذتها عائشه تقريبا. عائشه وقالت لها تتبعي بها اثر الدم. حتى التعبيرات اللي فمثل هذه الامور اللي هي دلوقتي بيحاولوا ان هم يكسروها. الحياء اللي هو شعبه من شعب الايمان بين المسلمين عايزين يكسروه. نعم، وتبقى هناك اباحيه مطلقه زي ما في الغرب اباحيه مطلقه. الكلام في العهر والجنس والاشياء اللي زي كده وما يسمى بالثقافه الجنسيه والاشياء، يبقى دي الاصل في كلامهم. الاصل في كلامهم ان مفيش حاجه تشعر فيها بحياء ولا تشعر فيها بان ده خادش للحياء وان الانسان يستحي واشياء من القبيل. لا، هم عندهم الامور لان مفيش رقيب بيخاف منه. ده راجل الاصل في الكافر انه اباحي، كل حاجه فيها عنده. وكلمه اباحي يعني ايه؟ اي حاجه مباحه، ما فيش حاجه اسمها ايه حرام وحلال، ما يعرفش حرام وحلال. انما المسلم لا، لان هو يراقب ربه ويؤدي دوره في الحياه، ان انت هتتحاسب وان انت جاي عشان دور معين ولازم تكون ملتزم وبتراقب ربك. لذلك ربنا جعل اعلى درجات اليقين في الاحسان. أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. هو هناك ما فيش حد معتقد إن ما فيش حد يراه ولا سوى ذا القبيل، فما بيستحيش أصلاً، ما فيش عنده حياء. وإذا كان ما بيستحيش من الخالق هيستحي من المخلوق، فالكلام بينهم بيبقى ما عادش فيه الحياء اللي كان موجود في القديم. عجبوا بعض كأنهم حيوانات بالظبط. حتى الحيوان قد يستحي من فعل أشياء لا يفعلها الرجل مع المرأة الآن في الغرب، وصدروها لنا للأسف يعني. صحيح. لكن اللي بيميز المجتمع النظيف، المجتمع الطاهر، إن هذه الأمور عندهم فيها مراعاة للسمو الروحي اللي موجود في الترقي بنفس الإنسان إلى عبودية الحق سبحانه وتعالى. فاللي عايش في نعمة العبودية والطاعة لله عز وجل بيسمو عن هذه الأمور، فبتبقى مع أهلي في بيتي، ممكن يضحك مع أهلي يضحك معاهم وهم في خلوة، لكن كده قدام الناس وبتاع، الرجل يقبل المرأة في الشارع وربما ينزو عليها في الشارع يقول لك ده الناس تعدي وتسقف له، أخذ بالك ازاي؟ يحصل دلوقتي. صحيح. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيه؟ أيمانهم. من الإماء أو السراري. فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الإيه؟ العادون. العادون أي المعتدون. يعني اللي هيدور على حاجة زيادة عن كده يعني ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بالاعتداء. نعم. غير الأزواج والإماء يبقى إيه؟ اعتداء. وعلى الطريق الإيه؟ المشروع. وبعضهم اتكلموا في مسألة الاستمناء باليد. نعم. فالإمام الشافعي استدل بهذه الآية على تحريم الاستمناء باليد، لأن هذا الصنيع خارج عن القسمين ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. نعم. وإن كان بعض الناس يجيز ذلك في ضرورة أو ما شبه ذلك، لكن الصواب والأفضل القول اللي قاله الإيه الإمام الشافعي يعني. نعم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ده من ضمن معالجة الوضع المحافظة على الأمانة. نعم. وفي الحقيقة المحافظة على الأمانة لفظ عام يشمل كل المعاملات اللي بينه وبين البشر، مبني على الأمانة والصدق، فسواء في بيع أو شراء أو تعاهد بين طرفين سواء كانوا جيران أو غير جيران، مسلمين أو غير مسلمين. نعم. صفة المسلم أنه لا يغدر ولا يخون. والأصل فيه كده ليه؟ لأن دينه كده، دينه مبني على أداء الأمانة. نعم. ليه يقولك المسلم ما بيكذبش؟ الأصل فيه كده. في مسلمين كذابين كتير، يعني مسلمين خالفوا فكذبوا، لكن الأصل في المسلم الصادق إنه ما يكذبش وفي نفس الوقت ما يخونش. نعم. يؤدي الأمانة كما ينبغي، لأن دينه أصلا هو الدين نفسه أمانة جاي من المداينة. نعم. ففي رقبته دين. ايه الدين اللي فيه؟ ان ربنا اعطيلك شيء من ملكه، اداك الملك بتاعه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فانت بس مجرد راع. طب الراعي هل الانعام اللي بين يديه بتاعته ولا هو بس قائم على رعايتها وعلى اطعامها وسقايتها والاشياء دي بس؟ ده انت راعي، شغلانتك ان انت راعي مستأمن عليها. أما صاحبها مالكها سيدها مش الراعي، ده الراعي ده جاي في مقابل أجر هياخده، في مقابل حساب هيتحاسب آخر النهار. فلو نظرت إلى الدين الإسلامي على هذا النحو، على أن كل صغيرة وكبيرة في الحياة عبارة عن أمانة استودعها الله تبارك وتعالى عند صاحبها، يبقى في هذه الحالة الشخص هيتعامل على انه هو امين، فالامانة اصله. وما يكذبش يقول لا دي مش ملك سيدي، ده ملك انا، يبقى عيب حتى يعني. فلما اقول لك طب امال يعني ايه، ما اقدرش اقول دي داري وفلوسي وبتاع، لا دي امانة عندي، لازم تكون عقيدته كده. نعم. فلو انا كذبت على الناس هعمل مع ربنا ايه؟ الامان الاعظم. الامان الاعظم هعمل فيها ايه؟ والعهد الاعلى. فلما يقول يا الذين امنوا اوفوا بالعقود. اوفى العقود والتي يجب على الشخص ان يوفي فيها، العقد اللي بينه وبين ربه. اوفى الامانات، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فاوفى الامانات ان تؤديها الى ربها سبحانه وتعالى، الى خالقها اللي اداها لك نعمه. نعم. وايه اللي هيسلبها منك؟ ما هو تخيل هو مثلا اعطي لك 50 فدان امان عندك، فانت خدت حق غيرك وكذبت وخنت ولم توفي وعدا، طيب ربنا هياخد امانته منك. نعم. فتروح على الارض وانت دلوقتي عملت كده ومكرت لغيرك. نعم. فربنا سيمكر في مقابل مكرك السيء، وتضيع منك النعمه نفسها. الناس بتبص هذه الأموال وهذه الأرض وهذه الأشياء على إن هي سبب من الأسباب اللي بيتعالى بها أو يطغى بها أو بيبقى له مكانة في المجتمع، يقول لك اللي معاه قرش قيمته القرش ده، طب ليه يا عم كده؟ فالقضية كلها مبنية على إن المسلم المفترض في الأمان والصدق، وإن مش ربنا هيديك هذه الأمانة عشان أنت فلان من اصل او تبع نسل نبي من الأنبياء أو نسل آل البيت أو ما شابه ذلك، لا دي ما لهاش أي قيمة عندنا. نعم. على الإطلاق الرسول قال لفاطمة بنت محمد اعملي فلن أغني عنك من الله إيه شيئا. ليه؟ كل نفس ما كسبت رهينة يوم لا ينفع من ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب إيه سليم. فالأصل إن الإنسان يكون في تعامله مع ما استأمنه الله وأعطاه وخوله واسترعاه إن دي أمانة عنده، فلا يكذب على غير الله تبارك وتعالى. نعم. ولا يكذب على ربه من باب أول. وهكذا. فلم يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ده معناه إيه؟ إن بيقول لك إن جميع التعاملات في الأحكام الاجتماعية في التعامل مع الغير سواء كان في المجتمع بينك وبين ولي الأمر أمان، ما أقدرش أكسب على ولي الأمر ولا أخدع ولا أخونه في عنق بيعة له. نعم. طالما هو ولي أمر يبقى أنا لازم أنفذ كلامه طالما في طاعة ربنا سبحانه وتعالى حفاظا على الصالح العام. ما أقدرش أخون جاري أو شريكي في العمل أو اللي جاي يشتري مني وأنا ببيع فاتح محل أخونه. تخيل بقى لو إن الناس وفوا الأمانات والعهد على هذا النحو هيبقى الإيمان عندهم إيمان مطلق. صحيح. يعني مع الصلاة والإيه والزكاة، فهتلاقي بينفذ أحكام ربنا سبحانه وتعالى في الصيام مراقبة الله الأصل، في الحج لمن استطاع إليه أخبرك سبيلا، في التعامل مع الآخرين، يبقى جمع كل أحكام الإسلام ووصف من أنعم الله عليهم في شوية الآيات أو مجموعة الآيات اللي بسيطة اللي وردت في سورة المؤمنون. يعني حتى الأمانة هنا بالمعنى العام والمنهج العام إن الإنسان أمين على نفسه، أمين على ماله، أمين على وأمين على أهله أزواجه وأولاده، أمين على الأرض بتاعته شغله، أي سلطة هو مستخلف على كلام مستخلف عليها حتى لو هي أرض مش بتاعته ومش بتاعت حد، بيتعامل معها على إن هي أمانة عنده. أمانة عنده إيه؟ وهو يعني مثلا دلوقتي لو أرض عامة أو أرض صحراوية استصلح. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، أو أظن ده قول عمر، من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهي بقت بتاعته باستصلاح. لكن ما تنساش الحق العام اللي موجود، لو إن الدولة محتاجاها فتبقى حق للناس كلها مش لك أنت. نعم. فطيب في الحالة دي خلاص طالما هي حق للناس كلها يبقى أنا لازم أخد فيها إذن. ولي الأمر قال ده إيه؟ لا حديك ديت في مقابل تاخده للناس. ولو المسؤولين كلهم تعاملوا على هذا المعنى في التعامل بين الراعي والرعية للسياسة الشرعية عند المسؤولين، يا شوف الدنيا هتبقى. لأن مشكلتنا مشكلة إيمان. قد أفلح المؤمنون، فين الإيمان الداعي اللي يقول لك دي مشكلة ضمير؟ هو فعلا مشكلة ضمير. فين إيمانك اللي هو صدرك؟ لو الإيمان ده موجود قلت تقريبا 3/4 الدخل القومي اللي بيدخل البلد مش هيروح. صحيح. انت بص كده وشوف الحالة الإيمانية اللي عند الناس في الوازع الإيماني والديني. لو واحد موظف في عمل بيؤديه طاعة لربه وواحد قاعد بيستنى المقابل، سواء كان اللي شغال ده بقى سواء في موظف أو رجل عامل أو أي حاجة بدور يعني ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه في عمل فهو بيدور هياخد إيه، بس مش بيدور يطيع ربنا إزاي وربنا هيسر له أسبابه. نعم. وهيديله رزقه اكتر من سعيه هو لو انه فتح الدرج وقال حط مش عارف ايه وتعشى خلص لك ورقك واعمل لك كلام من ده. المشكله هنا لو في دخل جاي وفي واحد بيسرق منه، المخازن بتدخل لها مثلا قمح، في مثلا بدل ما دخل 10 عربيات وحطهم 11. رقم 11 راح فين؟ خده. ازمه ايمان. الذين هم لأماناتهم وعهدهم إيه راعون. فلو إن الناس على هذا النحو إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان ما فيش حاجة راحت هدر، الخير اللي جاي الكل بيحافظ عليه، بيكون سبب في نمائه، تنزل البركات بقى ربنا، الخيرات دي كلها لما تتلم هيبقى المال فض عن حاجة الايه الناس. صحيح. دلوقتي ما هي المخازن لما يتسرق نصها الناس هتفضل طول عمرها محتاجة، لكن لو ان المخازن كلها تحافظ عليها، كل واحد بيحافظ، فتحس ان الموضوع زيادة حتى عن الايه؟ عن الاحتياج. عن الاحتياج. فالناس تحس بالراحة والامن والامان، هو هياكل وغيره هياكل. صحيح. هي الابتلاء كله في كده. لو ان اللي بيروح من الدولة بسبب انعدام الايمان عاد لوضع مرة اخرى، يبقى الامور هتبقى كويس. طيب معنى كده ايه؟ يبقى جهود الدولة المفروض توجه للحفاظ على الجانب الايمان، بحيث الناس كلها اللي تيجي عن طواعية. فبدل ما انا احطم الجانب الايماني واخليهم في بعد عن الله، لا انا اعكس. بتوع السياسة لو حسبوها من ناحية المادية هيلاقوا ده افضل وسيلة للحفاظ على الامن القومي في البلد، ما يحصلش فيها زمان. لان ده لو مش موجود الدولة تعتبر شغالة لوحدها، ولو غفلت عن شيء مفيش حد هيساعدها. انما لو احنا كل واحد بيأدي الدور اللي عليه، الدولة لو غفلت عن شيء مثلا او لم تنتبه لشيء، هنلاقي الناس نفسها هي اللي بتقوم الدولة وبتساعد. صحيح. شفت الفكرة؟ يعني دلوقتي اللي بيخطط في التخطيط الاستراتيجي بيغفل عن كده. لك انا لما اقوي الجانب الايماني واحط البرامج بتاعتي كلها في الاعلام لتقوية الجانب ده والمراقبة، واضرب امثلة للناس واخلي اعلامي كله ازاي واحد امين عمل كذا وكذا فيتأسى به الناس، ازاي مثلا واحد وجد حاجة في الطريق عايز وصل امانة مهما استطاع، يبقى ده نموذج قدمته. اقوي الجانب الايماني عند الناس بحيث تلاقي الناس عندها الامانة، فكده يبقى اللي بيروح من البلد سرقة في النص رجعته تاني، والناس اطاعت ربها في بلدها، كده حافظنا على كل حاجة. حتى على الاقل هيبقى في جانب صحيح سيء، بس مش من الدرجة اللي يكون فيها الناس كلها ما فيش حد منهم عايز يرجع ويخاف من ربنا سبحانه وتعالى. انا مش عايز اخاف من الدولة، انا عايز اخاف من ربنا. فين؟ في الدولة. انا مش عايز اخاف من الرئيس، انا عايز اخاف من ربنا. فين؟ في الرئيس. لان هو لو الرئيس مش شايفه خلاص، انما ما هيقدرش يقول ربنا سبحانه وتعالى لا يراني، بل حقيقي يعمل يصنع كل صغيرة وكبيرة في حياته. من أوامر التكليف أن تعبد الله كأنك إيه ترى. شوف بقى، اربط بين الكلام ده وبين قول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم. وربنا ينمي الخير وتبص تلاقي الناس مبسوطة وسعيدة، مش علشان يعني حياة بيأدوا فيها دور منها سعادة البشرية، وإن الحياة دي دار ابتلاء، وسعادة الإيه؟ الإنسان في الآخرة عندما يلقى الله في جنة الفردوس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. لازم موضوع الصلاة. ليه؟ إنه طول ما هو بيصلي والمراقبة مستمرة. نعم. فلو واحد بيحك عليه شوية لما يروح يسجد لربنا تلاقي كل حاجة اتظبطت. بيجدد إيمانه في كل صلاة. فالرسول عليه السلام كانت الصلاة في أول وقتها هي من أهم ما يمكن، والتركيز عليها من أهم ما يمكن، على اعتبار إن ده عامل حماية وأمن. أنا عايز أرفع الدرجة الإيمانية عنده. فهترفعها إزاي الدرجة الإيمانية؟ إن الخمس صلوات يحافظ عليهم. عشان كده يعتبر ذكر الصلاة مرتين في الذكر. لا، هو الخشوع في الصلاة في المرة الأولى. أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طب هنا بقى المحافظة على الصلاة ودوامها. يبقى جمع بين الوصف الاول هو الخشوع والوصف الثاني اللي هو ايه؟ المحافظه على الصلاه. فالمحافظه على الصلاه ان انت بتيجي كل لحظه لو حصل في حاجه خدها غلط بادائي للصلاه مع اليقين والخوف من الله عز وجل يرجعك. تبقى كفاره لي لو اخطا. تبقى كفاره من رسول الله الصلاه الى الصلاه، الجمعه الى الجمعه، رمضان الى رمضان، مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. نعم. وحتى على الاقل لو هو واحد اتفق معه على حاجه فلما يصلي ويسجد لربنا يقول لك لا. فاصبحت الصلاه تبص للصلاه على انها ايه؟ تحكم وخلاص، وقفلوا المحلات ساعه الصلاه والاشياء ديت، فهم عايزين يبقوا زي الغرب اللي هم لا يعرفوا صلاه ولا يعرفوا غيره، ناس عايشين في اباحيه تامه، فعايزين دلوقتي يفرضوا علينا الكلام ده، فيقول لك لا، طلعوا قوانين جديده. لسه طالعه قوانين النهارده على ان الناس اللي بتقفل المحلات لا خلاص بقت مفتوحه. طيب واحد يقول لك هو حر، ده مساله ايمان وضمير. بس الدوله لما تتدخل في الحفاظ على الايمان والضمير ده مع امور اخرى تساهم فيها، هترفع الحاله الايمانيه، هتحافظ على البلد، يصعب اختراقها تماما. صحيح. انما انت فتحت باب فسيبته للشيطان. طيب خلي الشيطان بقى يلعب معاك، شيطان خبير قوي. نعم. مع باب مفتوح لا ينسد من قنوات الفساد والافساد واشاعه الفحش. اتفضل. هتبدا عمليه النسف البطيء. خلي بالك حكمه ربنا في تقليب الامور قد تاتي مره واحده كانتقام من الظالمين. وقد تاتي على حسب تسلسل الاسباب في الحكمه اللي ربنا وضعها. نعم. تخيل بلد ما فيش حد بيسرق فيها خالص، تيجي تلاقي الخير زاد عن المطلوب، الناس حست بالنعم. طب لو كان ربعها بيسرق. نعم. فهتقل النص، هتقل. لو زاد عن النص تبص لكل بيه بيقل، والخيرات اللي موجوده بتروح. مش مكفيه، والناس حاسه بضنك، المعيشه صعبه. مع ان الخيرات واحده واللي بيطلع من الارض واحده. وانت تحس بكده فين؟ ان روح اي مكان من اللي فيه الاموال بتطلع وتطلع. محلات بتشتغل مهما كان الغلاء. صحيح. مش كده؟ صحيح. الناس عندها من اموالها، لكن هي القضيه كلها في مساله الايمان والثقه. الايمان والثقه هتخلي ثقة في ربنا سبحانه وتعالى يتعامل بعدم خوف من الأيام القادمة، برضا من العبد على ربه سبحانه وتعالى، فيرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويعيش في الحياة بسعادة. لأنه هيسيبها، ما هو أنت هتعدي. فكل اللي أنت جمعته هيروح. بس لما يروح وأنت بتنتفع بيه وتنفع غيرك، غير لما يروح قهرا وتسيبه وغيرك ياخده وتروح تشتري وزره. نعم. يعني القضيه في كده. فاحكام الشرع اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لحمايه مجتمع. ده بالاضافه للثواب اللي هياخده العبد. ده بالاضافه ان ربنا ما ياخدش منك حاجه. كل الاحكام دي، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. والصلاة جمع. على حسب اجتهاده في انه يحافظ على الصلوات. طب الصلوات دي فيه فرض وفيه نفل. مش كده؟ نعم. احنا بنتكلم على الايمان المطلق اللي هو الايمان الكامل. الايمان الايه؟ الكامل. الكامل. فلو حافظ على الايمان الكامل الدرجه هتعلى. حافظ على الفروض بس اقبل ذنون افلح ان صدق. لكن فرض وبصير فرض دي مش محافظه، ده تفريض. نعم. فربنا لما وصف هؤلاء قال والذين هم على صلواتهم يحافظون يواظبون عليها في ميقاتها. عبد الله بن مسعود بيقول ايه؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها دي أحب العمل إلى الله، يصلي الصلاة في وقتها. قلت ثم أي؟ اللي بعد كده ايه؟ بر الوالدين. بر نعم. ايه؟ الوالدين. الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ما تهربش من الخدمة. يكون في الجيش يجاهد في الحفاظ على دينه وبلده وأمته. بعد بر الوالدين وبعد ايه؟ الصلاة. الصلاة لوقتها. يعني على الرغم من مدى أهمية الجهاد ومدى فضل الجهاد، فالصلاة وبر الوالدين مقدم عليه. لا شك. لا شك. لازم إذن الوالدين. حتى احنا عندنا في القوانين بتاعتنا ان الاب والام لو ما خلفوش ابن واحد، ابن واحد ما بروحش الجيش. صحيح. انت رحت الجيش؟ لا، مع اني كان نفسي الصراحه. ايوه، بقول لك ليه هم يعني يدوا لك عفو؟ لانه معروف مين اللي هيقوم برعايه الاب والام. بيكون عائل الاسره او يساعد او الاسباب. نعم. ده حاجه كويسه. لان ده معناه انهم بيعملوا بهذا الحديث. خبرك ازاي بر الايه؟ الوالدين. الوالدين. الجهاد في سبيل الله دي بعد بر الوالدين، بس بعد الصلاه لايه؟ لوقتها. طب ليه الصلاه لوقتها؟ عشان الحفاظ على الجانب الايماني العالي في ان الشخص يراقب ربه فيما سبق في اماناته، الذين هم لاماناته معادين بايه؟ راعون. في الحفاظ على الجانب الاسري الاجتماعي، ما هو لما يقول لك مثلا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، يبقى انت كده بتحافظ على ايه؟ الاسره. الاسره. نعم. والجانب الاجتماعي والمحافظه على النساء، انا بشوفها اختي. مين اللي يرضى لاخته ان حد يعكسها في الشارع ولا حاول يتحرش بها ويعمل لها مشكله؟ فاللي ما يرضاش لاخته ما رضاش للناس. فلو دي الثقافه اللي موجوده هياخدها منين؟ من الايه دي. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايه؟ ايمانهم. ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. ماشي. نعم. الصفات الجميله دي ربنا سبحانه وتعالى وصف بها من اراد صراط الذين انعم الله عليهم وعايز نموذج لهم يعمل كده. ده اسمه الايمان الايه؟ الكامل. كده كل الاحكام المتعلقه بالاسلام دخلوا في هذه الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. نعم. تسع ايات ورا بعض. العاشره فيها الايه؟ اولئك هم الوارثون. اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ده للبشر. مش هتلاقي فيها لا اسم ولا وصف ولا فعل من افعال الله عز وجل. غير ما يخص البشر. نعم. في الكمال هذا وصفه. وعلاج لكل حاجة. طب وخد بقى كمان رسالة تانية. والآيات ديت رسالة بتحمل رسالة، زي ما بتعالج الحدث وبتشرع تشريع للمؤمنين وتقول لهم الحياة الكاملة ازاي والنعمة في الإيمان ازاي والابتعاد عن الكلام ده، عن مخالفات ديت او ما يخالف ذلك، هو اللي بيخلي الأمة تجتمع وتبقى كويسة وبتورث كمان الجنة وبتاخد الجزاء في الآخرة وتبقى زي ما بيقولوا ورث، معناها يعني ايه؟ ده بتاعه قاعد فيه بقى، ما حدش هيطلع منه. حق شرعي. حق، ما فيش فيها كلام. تحمل رسالة أخرى إلى النصارى. بيقول لك الآية بتنزل بيان حكم وراح موجه فين؟ للنصارى. للنصارى. نعم. موجه للنصارى فين؟ مع إن ال ال العهد الجديد بولس غير في فكرة المنهاج، منهاج النبوة، وخلاه منهاج مبني على عبودية عيسى عليه السلام، والنظر إليها على أن قضية دينية وأن هو ده الإيمان، وتغيرت معالم منهاج النبوة من خلال ان المسيح هو الله وان هو الرب وشال اسم الجلالة الله وحط مكانه ايه الرب. نعم. وشال رسول الله وحط مكانها عبد الله وبدأ هو يعمل توليفة من عنده يتكلم فيها اللي ان بقايا ما في الكتاب حتى اللي عنده بولس تكشف العملية. نعم. لما نرجع مثلا الى رسالة بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس في الاصحاح السادس. كورنثوس واحد الاصحاح السادس. التقاضي بين المؤمنين. شو بيقول ايه؟ أيتجاسر منكم أحد؟ لا هات مش لازم كله يعني هات من عندي ستة أو خمسة. نعم. لتخجيلكم أقول. عشان أنا تخجيلكم يعني إيه؟ تعيشوا في خجل. وبيقول لكم إن أنتوا عايشين مخالفين. نعم. قيم عليهم الحجة يعني. أهكذا ليس بينكم حكيم؟ ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته، لكن الأخ يحاكم الأخ، وذلك عند غير المؤمنين. فالآن فيكم عيب مطلقا لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلبون بالحري؟ لكن أنتم تظلمون وتسلبون، وذلك للإخوة. أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ من بقى الظالمين اللي يرثون ملكوت الله؟ هم اللي خلفوا للصفات اللي جت سورة المؤمنون. اقرأ بقى. لا تضلوا. لا زنا ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور. كمل. ولا سارقون ولا طمعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. يبقى من اللي بيورث ملكوت الله؟ قد أفلح المؤمنون. سبحان الله. شفت بقى؟ وهكذا كان أناس منكم لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. فهم جايب كلمة الرب هنا بوظت كل اللي جه في الدعوة إلى توحيد الله والحفاظ على المجتمع. نعم. فأصبح المسألة بس إنك تقول باسم الأب والابن والروح القدس خلاص، واعمل كل اللي أنت عايزه. النصارى في العالم يا بني بيواجهوا مشاكل كبيرة جدا جدا بسبب انهم حولوا الايمان الى اماني ملاش علاقة بواقع. الشخص يبقى يمارس الرذيلة والزنا والمخادنة والمساكنة مع من لا يحل وتبقى حياته كلها ممارسة زنا وهو لابس سلسلة فيها الصليب ويسوع متعلق فيه والتانية لابسة سلسلة فالصليب بس لا هو وهو وهو وهو ما بقول لك هو كأنه كان المسألة يعني معروف انها هتحصل يعني ما هو صحيح. شوف اي مخالفة نقول والذين هم لفروجهم محافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايه ايمانهم. طب لو خالف هيحصل ايه اللي بيوصفه بولس او اللي جه في العهد الجديد؟ يبقى الآية نزلت والآيات نزلت بتعالج واقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وشايلة رسالة تروح هناك في العهد الجديد في الإصحاح رقم كذا في الآيات أو في النصوص رقم كذا ورقم كذا ورقم كذا بتقول لكم هو ده اللي عندكم بس انتوا عملتوا فيه كذا كذا. ما هو محدش يخطر على باله. نعم. إن الوضع بالنسبة للقرآن نزل من عند الله اللي خلق كل البشر سواء كانوا صالحين أو طالحين، اللي عبثوا بالدين وخربوه واللي مشى على الحق أو مشى على الباطل إلى يوم القيامة. يعلمهم فردا فردا ويحصي أقوالهم فردا فردا ويعلم ما في نفوسهم. فالرسائل بتنزل في القرآن عشان تروح للرسالة هتيجي واحد على ما يرى الكلام ده في القرن 21 مثلا يعني. نعم. لكن هو الكلام هو نفسه هو بيتكلم على نفس الوضع. أخي بالك إزاي يعني ما تيجي تقول مثلا ألستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد لأنه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. لا لا لا، اهربوا من الزنا، كل خطيئة أفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسد. الكلام ما كانش كده، كلام والذين هم لفروجهم محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهم حولوا الخطيئة إلى إيه؟ إن أنت روح في جسد وجسد في الروح، وحولها لقضية لاهوت ونسوت، حلول واتحاد وحلول واتحاد. هنا يعني يعتبر ده حلول واتحاد، واما من التصق بالرب فهو روح واحد على اساس ان الروح القدس يعني يلتصق بالرب فيه. ازاي يعني؟ تقول لك ازاي يلتصق بالرب ازاي؟ طبعا الكلام ده كلام ما يدخلش على حد. نعم. لكن الذي يخطئ، شو مثلا الذي يزني، او لكن الذي يزني يخطئ الى جسده. يعني ايه الذي يزني يخطئ الى جسده؟ شوف انت الايه بتقول في قول الله تبارك وتعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الايه؟ العادو. طلعت الامراض والمصائب السوداء وكل المشاكل كلها بسبب يخطئ الى جسده. فهو هم حول الخطيئه من امر يتعلق ب طاعه ربنا سبحانه وتعالى في ان يحافظ على نفسه وعلى مجتمعه وعلى امته ويكون شخص صالح في المجتمع، الى امور تتعلق بس بمجرد ما تلتصق بالجسد. التصق بالجسد الرب ازاي يعني؟ اعمل فيه ايه؟ قول لي. البس صليب واحطه وخلاص. طب هنا فدكتور، يعني احنا شفنا في الكتاب المقدس في مواضع ان في حاجات متوافقه مع الشرائع بتاعنا، متوافقه مع القيم والاخلاق والمفاهيم والحاجات دي، فهل ده معناه ان هذا الكتاب كتاب مقدس ويدعو الى الفضيله؟ ما هو اصل الكتاب ده كتاب مقدس على اعتبار الوحي اللي نزل على عيسى عليه السلام. على اعتبار الوحي اللي نزل على موسى. بس هو فين الانجيل؟ الانجيل مفقود، مش موجود. باعترافهم هم منقطع السند الى عيسى. دي اسمها اناجيل بولس وتلامذة بولس، متى ومرقس ولوقا ويوحنا. نعم. مش تلاميذ يسوع نقلوا الكلام ده وكتبوه الانجيل. لان لو كان الانجيل كان بقى واحد في العالم كله، زي ما القران واحد في العالم كله. مش كده؟ نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ كتبة للوحي، كانوا بيدونوا. وبعد ما اتجمع القران على حسب العرض الاخيرة اتلم في مصحف واحد. المصحف ده موجود لغاية النهارده. نعم. اللي كتب عثمان بن عفان موجود. لو شاء الناس ان احنا نفرجهم على المصحف مخطوطات. الامام نفسه. مخطوطات القديمة. اي مصحف، وبيسموه الوقت مصحف طشقند. مصحف طشقند ده اصلا ده بتاع عثمان بن عفان. نعم. نسخة من النسخ اللي كتبها عثمان بن عفان، كتب مجموعة نسخ وارسلها للافاق. سبع نسخ. ففي نسخة موجودة في مصر لسه لغاية دلوقتي ايه الدراسة فيها والتحقيق فيها، علشان يطلعوا ملف يعني PDF فيه كل الايه الصور دي. لكن اللي اتعملت ونزلت في بحث علمي مفصل مع المقارنات اللي هي نسخة طشقند اللي هي اللي كتبها عثمان بن عفان. فنسخة طشقند موجودة من يوم ما اتكتبت لغاية النهاردة. وتقارن مع اي نسخة تانية؟ ما في مع اي حد في العالم حافظ في صدري كلام الله. في العالم كله حافظ كتاب الله عز وجل مع النسخة دي متطابق. طب كان المفترض ان يكون الانجيل موجود على هذا النحو برضه. صحيح. بس مفيش. ده حتى الاناجيل اللي كلها متضاربة، ودول اربعة اتفقوا عليهم والجميع راح. وكل واحد بيكتب، والاخطاء الكتابة من تنتقل مع اخطاء الترجمة مع للاناجيل اللي دخل فيها بولس التثليث. فالانجيل بتاع عيسى راح. يا ريته كان موجود. لو كان موجود كان هيشهد بكل اللي جه في القران والسنه. فالبقايا منه المتبقيه اللي جمعوا منها الانجيل المفقود او انجيل كاف كما ذكر بعض الباحثين اللي حققوه، اللي هو استل من طريقه الكتابه والبحث النقدي للنص بتاع العهد الجديد، جمع النسب الى عيسى وطلعه في جنب بعيد عن مين؟ بولس. فقام طلع نسخه من النسخ، قال دي كانت موجوده او دي منقوله من نسخه كانت موجوده قدام الكتبه متى ومرقس ولوقا ويوحنا، هم قاعدين بيكتبوا. نعم. يعني هم بيألفوا من ايه؟ من مجموعة كتب توليفة معينة الغرض منها ادخال فكرة جديدة مش معروفة عن الانبياء كلهم. نعم. ان الرب هو عيسى، وان الرب نزل من السماء واتصلب على صليب واتدقت المسامير في ايديه ومات على الصليب. الفكرة دي ازاي دخلها عشان يعملوا التوليفة دي؟ قاموا جايبين الانجيل الحق ومع اناجيل تانية وعملوا منها الايه؟ التوليفة اللي موجودة في العهد القديم، العهد الجديد الان. وجم على العهد القديم عملوا في ايه؟ قاموا محولين الفكرة، فلوثوا صورة الانبياء عشان يبقى عندهم خطية، وعلى كده ظهر الكتاب بتاعهم ده. فالكتاب ده اصلا يجمع بقايا من الحق اللي نزل في التوراة والاناجيل وكتب الانبياء مع اشياء اضيفت ملاش علاقة اصلا بالوحي اللي هو صنع الكتبة اللي ربنا قال فويل الذين يكتبون الكتاب بإيه؟ بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. نعم. فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالذين يكتبون الكتاب بأيديهم دول مش نقلوا الكتاب ده، هم ذكروا روايات تاريخية عن الإيه؟ الكتاب، عن الكتاب. فأصبح فيه حق وفيه ايه؟ باطل. فعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. احنا مؤمنين باللي نزل على عيسى، لكن هو فين؟ مؤمنين باللي نزل على موسى، لكن فين الالواح؟ ده مكتوبه بيد الله عز وجل مش بيد كتب من الارض. لكن حد يقول لي ده الاصل فين بتاع الالواح؟ مش عارف يجيب. فين الانجيل الاصلي؟ مش عارف يجيب. نعم. باعترافهم كلهم، يعني مش حاجه يقول الكلام ده نصارى يعني مش احنا. فهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الكتاب الوحيد الباقي هو هذا القران. اما بقيه ما عندهم فالقران باين لك الحكايه دي، تقول الكتاب مقدس؟ لا مش مقدس كله، فيه المقدس. ونظر لان فيه المقدس احنا بنحترمه ونعامله بالايه؟ بالاحترام، لان نعم. فيه من كلام الله لتبقى ما يشهد الى ما يشهد بصدق ما جاء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها خالدون. هذه آية شهادة توحيد العبادة كلها فضلت من أول السورة. كلها من أول السورة شهادة توحيد العبادة. نعم. انتهت حلقتنا في الدكتور، جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. وإياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسر القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رماه في ذنب إلا على درب اليقين، واجعل سبيل الحق يا رباه ديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين، أرني الحقائق دون شك أو ظنون. الحق.